قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 من مقرر التوحيد لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. سبق في المحاضرة في الحلقة الماضية أن تكلمنا عن الميثاق، وقلنا بأن الميثاق قد دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وذكرنا أيضا بأن العلماء اختلفوا في الأخذ والميثاق، هل الأخذ أخذ حقيقي، وهل الإشهاد في هذا الميثاق إشهاد حقيقي، أو أنه هو الفطرة. وذكرنا بأن للعلماء قولين في هذه المسألة، ينبغي أن نذكر وأن نعلم أن هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء في هذه المسألة ليس خلافا يجوز التبديع به أو التفسيق، وإنما الخلاف خلاف في مذهب أهل السنة والجماعة، وكل من الطائفتين له حظ من الدليل، وإن كان أحد القولين أرجح من الآخر. والراجح كما تقدم هو قول من قال بأن الأخذ حقيقي وأن الإشهاد حقيقي وأن الاستخراج حقيقي، وأن بني آدم أخرجوا في ذلك الوقت ونثرهم جل وعلا بين يديه وكلمهم وكلموه وأشهدهم على أنفسهم، فهذا هو القول الراجح. وذكرنا أدلة من قال بأن الإشهاد ليس حقيقيا وإنما هو عبارة عن الفطرة التي فطر عليها الناس، المذكورة في قوله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومضى بنا الحديث إلى الكلام عن أدلة هؤلاء، ثم ذكرنا إجابات عامة عن أدلتهم، ونذكر هنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى الإجابات التفصيلية عما استدلوا به من الأدلة. فنقول أولا، أما قولهم بأن الإشهاد إنما جاء في حديثين موقوفين فقط فهذا ليس بصحيح، بل جاء الإشهاد والإخراج في حديث أنس بن مالك وهشام بن حكيم وأبي بن كعب، فهذه الأحاديث جاءت فيها وهي أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها الإشهاد، جاء فيها الإشهاد. ثم إن الموقوف، يعني لو سلمنا جدلا بأنه لم يرد إلا في حديث موقوفين، فإننا نقول إن الموقوف في هذا الباب له حكم الرفع، لأن مثل هذا ليس للرأي مجال فيه، فلا مجال للرأي في هذا الميثاق، وإنما هو من الأمور الخبرية التي لا تعلم إلا بالخبر. ولولا أن الله جل وعلا أخبرنا بهذا الميثاق وأخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم لما علمناه، فحينئذ نقول فإنه وإن كان الحديث وإن كان الإشهاد لم يرد إلا في حديث موقوفين، يعني إن كان الحديث إن كان الإشهاد لم يرد إلا في حديثين موقوفين مع أنه ثبت في ثلاثة أحاديث مرفوعة، فإننا نقول إن هذين الحديثين يقبل الاحتجاج بهما هنا، لأن هذين الحديثين ليس للرأي فيها مجال، وإنما لهما حكم الرفع. ثانيا، أما الجواب عن احتجاجهم بمجيء الآية بلفظ الجمع في قوله تعالى من بني آدم وفي قوله تعالى من ظهورهم وقوله ذرياتهم على قراءة من قرأ بالجمع، فيقال إن الله تبارك وتعالى أخرج ذرية آدم في ذلك الموقف من ظهور البعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فالترتيب أن يأتي الوالد ثم يأتي الولد، هذا هو الترتيب، فالآية جاءت على حسب ترتيب هذا. قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فالترتيب جاء وفق ترتيبهم في الخروج في هذه الحياة الدنيا، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأنهم أخرجوا من ظهره، فلما علم أنهم كلهم بنوه وأنهم أخرجوا من ظهره استغنى عن ذكره بذكر ظهور بنيه، ولذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ولم يقل وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته، فهو جاء به على هذا الترتيب الذي يكون في الدنيا. بل قال بعض أهل العلم إن في التعبير بالجمع لطيفة، وهي الإشارة إلى إخراجهم بالتدريج، فأخرج أبناء آدم من صلبه، ثم أخرج من أصلابهم أبناءهم، ثم أعادهم بعد الفراغ منهم على التدريج. يعني أن الله جل وعلا أخرج بني آدم بنو صلبه، أخرج بني آدم بني صلبه من ظهره، ثم أخرج بني بنيه من صلب بنيه، وهكذا تسلسلت إلى آخر مخلوق من بني آدم. ثالثا، يعني الثالث من الجواب عما ذهب إليه هؤلاء، نقول أما الجواب عن قولهم بأن الإنسان لا يذكر ما شهد به إلا إذا كان ذلك بعد خروجه إلى هذه الدار ومقدرته على ذلك ولا يذكر ما قبله، فنقول هذا رأي في مقابل النص، والرأي إذا جاء في مقابل النص فإنه يطرح، فالنص أخبر بهذا فيجب الإيمان به، قبلته العقول أو لم تقبله، لا شأن لنا بالعقول أمام النص، فإذا جاء النص قبلناه، إن وافقه العقل فذاك، وإن لم يوافقه العقل فهذا دليل على ضعف العقل أو على فساده. وهذا الاعتراض العقلي لا يسقط الحجة. يقول البغوي رحمه الله تعالى: قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. ويقول الطرطوشي رحمه الله: إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة، كما يلزم الطلاق، من شهد عليه به وهو قد نسيه. يعني أن هذا الميثاق الذي أخذ على بني آدم وصاروا بعد خروجهم لا يذكرونه، إذا ذكروا به صار حجة عليهم. من الذي يذكرهم بهذا الميثاق وهذا الإشهاد؟ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول: كمن طلق ونسي أنه طلق فشهد عليه أنه طلق، فحينئذ يلزمه الطلاق وإن كان ناسيا، فإذا قامت البينة وشهدت بأن زيدا من الناس قد طلق امرأته وادعى أنه لا يذكر هذا، أنه لا يذكر الطلاق، فنقول إن الطلاق يلزمك بشهادة هذه البينة. كذلك الميثاق الأول نحن في هذه الحياة لا نذكره، لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام ذكرونا به، فحينئذ يلزمنا وتكون الحجة قائمة. رابعا، من أوجه الرد على أدلة أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن الإخراج والإشهاد غير حقيقي وإنما هو عبارة عن الفطرة، فنقول الجواب عن قولهم. أما ما ذكروه من أن الحجة ما قامت عليهم بالميثاق وإنما قامت من قبل الرسل والفطرة، وأن حكمة الإشهاد هو إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وأنهم كلهم غافلون عن ذلك الإخراج ولا يذكره أحدهم، فيقال في الجواب عن هذه الحجة: نعم، لا يكفي الميثاق الأول في إقامة الحجة عليهم، وأصحاب القول الأول لم يقولوا بأن الحجة قائمة بالميثاق الأول، بحيث إنه لو لم ترسل الرسل لكانت الحجة قائمة بالميثاق الأول، فأصحاب القول الأول لا يقولون هذا. فنقول: نعم، لا يكفي الميثاق الأول في إقامة الحجة عليهم، فلا بد من إرسال الرسل التي تذكرهم بهذه الحجة. فمن حكمة الله تعالى أن قضى عليهم بالنسيان لذلك الإشهاد، ولو لم يكن لهذا الإشهاد فائدة لكان عبثا، والله جل وعلا منزه عن ذلك. يعني إذا قلنا بأن الميثاق السابق لا فائدة منه وأن الإشهاد السابق لا فائدة منه، فإننا نقول إن هذا عبث ينزه الله جل وعلا عنه، فكيف يشهد الله جل وعلا بني آدم ثم لا يكون في هذا الإشهاد فائدة؟ بل لا بد له من فائدة. فإذا جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام وذكروهم بهذا الميثاق الأول قامت الحجة على هؤلاء، ولذلك قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثم إن الفطرة التي فسر بها هؤلاء الميثاق ليست هي حجة لوحدها، وإنما الحجة في إرسال الرسل. يعني فكما أنكم تقولون إن هذا الميثاق والإشهاد إذا قيل بأنه حقيقي، فإنه يلزمكم يا أصحاب القول الأول أن تقولوا إن الحجة قائمة به دون الرسل. نقول نحن: فكذلك نقول لكم أنتم إن هذه الفطرة ليست حجة أيضا بنفسها، وإنما الحجة بإرسال الرسل. فهو على التفسيرين جميعا، على القول بأنه هو الفطرة وعلى القول بأنه هو الميثاق، وبأن الميثاق إشهاد حقيقي وأنه قول حقيقي، فنحن جميعا نقول بأن حجة الله جل وعلا إنما قامت بإرسال الرسل لا بالفطرة ولا بالميثاق الأول، ولا بالميثاق الأول. خامسا، أما ما ذكروه من أن الله تعالى إنما أهلك الأمم بمخالفتهم الرسل لا بمخالفتهم الميثاق، فالجواب عنه أن يقال نعم، ما ذكر هو عين الحق. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى لم يعذب الأمم لمخالفتهم الفطرة التي فسرتم بها الميثاق، وإنما عاقبهم وعذبهم وأهلكهم لمخالفتهم الرسل. فحينئذ تبين أن ما يقال فيما يلزم من القول بأن الإشهاد قولي يلزم كذلك من يفسره بالفطرة. فالله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يجعل الفطرة هي الحجة التي يؤاخذ الله جل وعلا بها، وإنما جعل الحجة قائمة بإرسال الرسل. وكذلك من يقولون بأن الإشهاد حقيقي وأن الاستخراج حقيقي لا يقولون بأن الحجة قائمة بذلك، وإنما يقولون إنما الحجة قامت بالرسل، لكن هذا نوع من الحجج، لكن هذا نوع من الحجج. فالحجة هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. لو لم يبعث الله تعالى رسولا من الرسل لما قلنا إن الله عز وجل يعذب بالميثاق الأول. وكذلك من يقول بالقول الثاني لو لم يرسل الله عز وجل رسلا لم يقولوا بأنه يعذب بالفطرة. فتبين بهذا أن ما يلزم من قال بأن الإشهاد حقيقي وأن الاستخراج حقيقي يلزم كذلك من يقول بأن الإشهاد بأن أخذ الميثاق المراد به الفطرة المذكورة في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن الفطرة التي فسر بها هؤلاء الميثاق جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مؤكدة للميثاق الأول، إذ المولود يولد على ذلك الميثاق الذي أخذ منه، يولد المولود ويفطر على ذلك الميثاق الذي أخذ منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأنه فطر على ذلك الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا عليه. فالذين يفطرون على التوحيد، الذين يفطرون على الإسلام وهم عامة الخلق، فإنهم فطروا على ذلك الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا منهم بنعمان في ذلك الوقت، وأشهدهم على أنفسهم وشهدوا وشهد غيرهم من الملائكة على ما استشهدوا عليه ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني شهدنا لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فتدعوا الغفلة، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني قلدناهم فيما رأيناهم عليه وفيما وجدناهم عليه. فانقطعت حينئذ الحجة وانقطعت حينئذ السبل أمام المقلدة، لأنهم علموا أن الله جل وعلا أشهدهم على أنفسهم بما أخبرت به رسلهم عليهم الصلاة والسلام. فهذه إجابات عما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من القولين في مسألة الميثاق. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.